إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن مما جرى عليه أهل العلم وجرى عليه المصنفون أنهم يجعلون مقدمة بين يدي الكتاب الذي يشرحونه أو يؤلفونه وهذه المقدمة هي توضيح عام لما يحويه هذا الكتاب وهذا جرى حتى في الأمور الاعتيادية ما تفتح موضوع مع شخص تريد أن تحدثه عن موضوع ما إلا وجعلت مقدمة بين يدي هذا الموضوع وكأنها يعني باب للدخول في الموضوع ولعلكم تعلمون أو يعلم أكثركم أننا بدأنا في كتاب الأدب المفرد فيما مضى وانقطعنا بسبب هذا الوباء الذي حدث نسأل الله أن يرفع عنا وكنا قد ابتدأنا يعني وقفنا عند الحديث الأول فنحن لازلنا في بداية الكتاب والذي يعني قدح في ذهني أني أعيد بداية الكتاب من أوله لأن الدروس قليلة التي أعطيناها فيما مضى والمعاد أحلى كما يقال كتاب الأدب المفرد هذا كتاب عظيم وصاحبه من جهابذة الإسلام ولا أريد أن أتحدث عن هذا الكتاب ابتداء لأنه سيأتي الحديث عنه وعن صاحبه لكن أريد أن أتكلم بالعموم وأجعل ذلك مقدمة لهذا الكتاب ألا وهو الحديث عن الأدب ومنزلة الأدب في الشريعة أو الله فيعلم كل من له دراية بدين الإسلام أن الإسلام اعتنى بالآداب اعتناء كبيرا وأن الأدب والآداب في الإسلام تدخل في جميع شؤون الحياة وقد دعا إليها هذا الدين فالله عز وجل دعا إلى معالي الأدب ومعالي الأخلاق في كل كبيرة وصغيرة الإسلام دعا إليها وحض عليها وأمر بالإتيان بها وهذه الآداب في جميع أمور، يعني جميع الآداب في جميع شؤون الحياة، هذه تعتبر نظام حياة للمسلم يسير عليه، ولا بد أن يسير عليه ليستقيم له دينه. فهذه الآداب أمر الله بها عز وجل، فهي آداب يسير فيها العبد مع ربه ومع نفسه ومع خلق الله عز وجل. والقرآن والسنة النبوية الصحيحة بينا بوضوح الآداب الشرعية التي ينبغي على المسلم سلوكها، مبينا الآداب مع الله والآداب مع النفس والآداب مع الآخرين، بينوا حتى الآداب مع المخالف كيف يكون عند الخصومة، كيف يكون الأدب عند اختلاف الآراء، كيف يكون هذا الاختلاف لا يفارق الأدب حياة المسلم، إلى غير ذلك. وأعظم ما يؤدب وما يتأدب به هو القرآن العظيم. القرآن العظيم أعظم ما يؤدب ويؤدب به. فالناس في أو الناظر منهم في كتاب الله عز وجل يرى أنه دعا إلى كل المحامد وكل الأخلاق الحميدة والآداب. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، فمن دخل فيه فهو آمن. يعني هذا القرآن يؤدب الله به خلقه. وكذلك قال عنه أيضا: إن كل مؤدب يجب أن يؤتى أدبه. يعني حتى من الناس إذا قام أحد على تأديبك يريد أن يؤدبك ويعلمك الأدب، لا يحب أنك تخرج ولا ترفع رأسا بما قال ويراك على غير ما قاله لك. إنما المؤدب يحب أن يؤتى أدبه. فالله عز وجل أدبنا ويحب أننا نؤتي أو نطبق هذا الأدب. وأدب الله عز وجل بينه في القرآن، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له المقامات العليا في الأدب مع الله عز وجل ومع خلقه، فضرب لنا أعظم الأمثلة على الأدب مع الله عز وجل ومع الخلق، سواء المسلم منهم أو الكافر. ولذا مدحه الله عز وجل فقال: إنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، أي كان خلقه القرآن يطبق ما فيه من أخلاق وآداب ويتحاكم إليه. يقول ابن كثير في تفسيره: ومعنى هذا، أي معنى هذا أن الله عز وجل قال: وإنك لعلى خلق عظيم، قال معنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له. يعني ذكر ابن كثير هذا الحديث أيضا، وذكر أنه معناه أنه صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، وهذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. ويقول عبد الرحمن المعلمي كما في مقدمة كتاب فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، يقول كلام يعني يريد منه أن ما أصاب هذه الأمة من ضعف وذلة وانحدار كان بعدهم عن الأدب سببا لذلك. فيقول رحمه الله: قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام، وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: الأول التباس ما ليس من الدين بما هو منه، أي أنهم أدخلوا على الدين ما ليس منه، أدخلوا على الدين ما ليس منه. قال الثاني ضعف اليقين بما هو في الدين، وقال الثالث عدم العمل بأحكام الدين. ثم قال: وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته مع تحري العمل بها أو كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض. انتبهوا، ذكر الآداب الشرعية الصحيحة في جميع مناحي الدين، فقال هذا هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض، لتلك الأمراض، فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، يعني هناك من الآداب ما هي سهلة أصلا على النفس يستطيع الإنسان أن يطبقها بكل أريحية، فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منها تاركا لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب من الازدياد، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره بذلك. يعني الإنسان قد يبتدئ بالأمور التي تسهل عليه في الآداب، فإذا وطأت نفسه على هذه الأخلاق والآداب اليسيرة طلبت الازدياد، فأصبح في ازدياد ويرى حاله أفضل من حال وهكذا. لكن هذا في من أراد أن يصلح نفسه، فالذي يريد ويكون جاد في إصلاح نفسه في أن يتخلق بهذه الآداب الإسلامية ييسر له الأمر، لا كما يقال أن طبعه طبع سوء، كما قيل إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب، يعني إذا كان الإنسان سيء لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور وطبعه سيء فقد لا ينتفع حتى بالمؤدب ولو كان مكانا. قال رحمه الله: وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم، يعني يسير إلى هذا الهدي القويم وإلى هذا التخلق العظيم مع هذه الجدية التي توجد عنده في الترقي في أخلاقه. فالإنسان لا يقف عندما تعلمه في بداية أمره ولا فيما تربى عليه، يطلب الزيادة. إذا كنتم في أمور الدنيا تطلبون الزيادة، الذي يدرس في الابتداء يذهب إلى الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعة ثم الشهادات العليا، هكذا يطلب الزيادة. لكنه في الأدب يكون كسولا في طلب الزيادة، مع أن الأدب لو طبق على حقيقته لكان سببا في نجاتك من النار وسبب في سعادتك في الدنيا والآخرة. قال: وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم ولو إلى حد ما، يعني يتق الله ما استطاع، يستنير القلب، وهذه فوائد الأدب، وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين، لأن اليقين يرسخ عندما يصل الإنسان إلى طمأنينة إلى ما أنزل الله على رسوله في جميع مناحي الدين، نواحي الدين، يعني تطمئن نفسه وقلبه وينشرح، فهذا سبيل إلى أن يرسخ اليقين في قلبه ويصلح العمل. لا شك أن إذا كان القلب صالحا حقيقة لا بد وأن يظهر هذا على العمل، وإلا من ساء عمله، كمن يقول الإيمان في القلب وهو على غير الهدى، فهذا الكلام يكذبه، لأنه لو كانت أو كان الإيمان راسخا في قلبه لخرجت ثمرته على جوارحه. فإذا من خالف باطنه ظاهره وادع الصلاح فهو كاذب، يقول ويصلح العمل. وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله. لو كثر الأدب في الأمة وأصبحوا يتأدبون بأدب الله عز وجل وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم والأدب الذي تربى عليه السلف، لزالت هذه الأمراض التي ذكرها هذا العالم في بداية كلامه، فيدلك على استمرار الأمراض، استمرار الضعف والخور والانحدار، وهذه الذلة كلها لأنهم لم يطبقوا دين الله عز وجل على حقيقته، ومنها هذه الآداب والأدب كما يعرفه جمع من أهل العلم، ومنهم ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري في كتاب الأدب باب البر والصلة قال: والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. هذا بالعموم، هذا تعريفه بالعموم. قال: وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الوقوف مع المستحسنات، وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، وقيل إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام، المأدبة يعني هذه المائدة التي توضع ويدعى إليها الناس، مأدبة يعني جاءت من دعوة يدعى إليها الناس، سمي بذلك لأنه يدعى إليه. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين يقول: وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه. وانتبهوا إلى هذه المعاني الدقيقة التي ذكرها ابن القيم: علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه. قال علم إصلاح اللسان والخطاب، ثم قال وإصابة مواقعه. فقد يكون اللسان والخطاب جيد، لسان قوي وخطاب جيد صحيح، لكن قيل في غير موقعه، قيل في غير موقعه. ولذا قيل لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. إذن صلاح اللسان والخطاب لابد معه من معرفة وإصابة موقع هذا الكلام، أين يقال وفي من يقال، وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل. من أراد أن يحدث القوم أو يكتب، كما هذه الثورة التي في الأنترنت، وهؤلاء الكتاب الذي لا زمام ولا رقام، لا بد أن تصون هذه الكتابة قبل أن تخرج منك من الخطأ والزلل والخلل، وكذلك تعرف الموقع الذي تنزله والحالة التي تنزل هذا الكلام عليها. قال: وهو شعبة من الأدب العام، يعني شعبة من الأدب العام، يعني هذا كله يدخل فيه الأدب العام. وذكر ابن منظور في لسان العرب قال: الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا لأنه يؤدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. وأصل الأدب الدعاء، ومنه قيل للصنيع يعني الطعام، يدعى إليه الناس مدعاة ومأدوب. قال: الذي يتأدب به الأديب من الناس، يعني نحن الآن خلصنا من التعريف، لكن هناك رابط. بعض الناس يتكلمون ويصفون جمع من المؤلفين والكتاب بأنهم أدباء، فمن خلال ما ذكرت لكم من تعريف تفهم أن ليس كل من ألف أو كتب ولو في أدب العرب كان أديبا، إلا إذا وافق الأدب صحيح. فمن الخطأ أن يسمى سيد قطب أديبا، بعض من يعتذر له ويقول هو أديب، هذا على المصطلح العصري، لكن على الفهم الصحيح لمعنى الأدب لا يكون حتى أديبا، لا يكون أديبا، لأنه أخل بالأدب، أساء الأدب مع الله، وأساء الأدب مع أنبياء، وأساء الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، وأساء الأدب مع الناس، كفرهم في غير ما كفر، يعني ليس أو ليس الكفار حتى ينطبق عليهم ما قال، إذا وضع الكلام عليه في غير موضعه. فهذا من الأمور التي اشتهرت فلان أديب فلان كذا وهو غير مؤدب في نفسه. والأدب كما يقول ابن القيم هو الدين كله، الدين كله أدب. يقول في مدارج السالكين: والأدب هو الدين كله، فإن سترة العورة من الأدب، سترة العورة من الأدب، والوضوء من الأدب، وغسل الجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من الأدب، حتى يقف بين يدي الله طاهرا. ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. ثم قال رحمه الله في نفس الكتاب: ولكل حال أدب، يعني كل حال لها أدب. فالأكل له أدب، وللشرب أدب، وللركوب والدخول والخروج أدب، والسفر والإقامة والنوم أدب، وللبول أدب، وللكلام أدب، وللسكوت والاستماع. إذن صدق في قوله أن الدين كله الأدب. وذكر في المدارج أيضا أن الأدب هو عنوان سعادة المرء، عنوان سعادة المرء. فقال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار. يريد بقصة الثلاثة الذين سدت صخرة فوهة الغار عليهم، وهذا الحديث مشهور، حين أطبقت عليهم الصخرة. والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا، يعني ليس متعمدا، إنما كان أخل مع الأم بتأويل وإقبال على الصلاة. كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بفاحشة. يريد بذلك قصة من؟ جريج. كان في صلاة فدعته أمه فاستمر بصلاته مع أنه متأول أن النافلة يستمر فيها، وإقبالا أي مقبل على الله ليس في معصية. لكن هذا كله عوقب بأن تجرأ عليه بعض من افترى عليه، فهدمت صومعته وضرب واتهم بالفاحشة. هذا يعني في الأدب مع الأم لما نادته وهو في الصلاة. فماذا يكون حال من يسيء إليها بالكلام الفاحش وربما الضرب وما إلى ذلك؟ فكيف ستكون العقوبة إلا أن يرحمه الله عز وجل؟ ومنازل الأدب هي تختلف، ولذا قسمها أهل العلم ثلاث منازل أو مراتب أو أنواع: أدب مع الله عز وجل، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. يقول ابن القيم في المدارج: فالأدب مع الله ثلاثة أنواع. يعني حتى الأدب مع الله ينقسم أيضا ثلاثة أنواع. أحدها صيانة معاملته أن يشبه بنقيصة، أن يحرص على طاعته وامتثال أوامره وأن يعامل الله عز وجل بما يريد، يريد الله. ثاني صيانة القلب أن يلتفت إلى غيره، يصفي قلبه من كل شائبة ومن كل عقيدة فاسدة ومن كل تعلق بغير الله عز وجل. الثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما ينقتك عليه، أي ينقتك الله عليه، أي لا تكون يعني مريدا لما يرسله الله تهم به وتريد فعله. كل ذلك يطهر الإنسان قلبه من ذلك. ذكر ابن القيم عن أبي علي الدقاق قال: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة ويصل بأدبه في طاعته إلى الله عز وجل، وطاعة الله عز وجل سبب إلى دخول الجنة لا شك. وقال: رأيت من أراد، وهذه غاية في الأدب، أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض عليه، مع أن الحركة للحاجة لا بأس في الصلاة، إلا أنه في غاية في الأدب لأنه بين يدي الله عز وجل، فرفع إصبعه لأنفه ثم قبض على يده تأدبا مع الله عز وجل. وقال أيضا في نفس الكتاب، ذكر عن يحيى ابن معاذ أنه قال: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. وقال سهل: القوم استعانوا بالله على مراد الله وصبروا لله على آداب الله. يعني الإنسان يستعين بالله عز وجل على مراد الله، لأن الله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان يستعين بالله عز وجل في كل كبيرة وصغيرة حتى يوفق ويصبر، لأن هذه الأوامر وهذه النواهي تحتاج إلى صبر، لأن ما في الدنيا من شهوات الشيطان يزينها، ولذا الجنة حفت بالشهوات، النار حفت بالشهوات. فالإنسان يستعين على التأدب مع الله ومع رسوله ومع خلقه، يستعين بالله عز وجل ويلجأ إلى الله عز وجل. بعض الناس عندهم طباع نشأوا عليها وتربوا عليها من غلظة وجفاء وكبر وعجب، واستقاموا فلم يصلحوا من أنفسهم في هذا الجانب، ولذلك شوهوا الدعوة في أعين كثير من الناس بسبب سوء أخلاقهم، رغم ما تظهر عليه من سنة ومن هدي، إلا أنهم لم يعتنوا بباطنهم ولم يغيروا من حاله الذي كانوا عليه قبل الاستقامة، فسار معهم ولذا مقتهم الناس رغم صلاحهم. منهم من ربما يقوم الليل يصوم النهار إلا أنه كان باطنه أو أن هناك دسيسة لم يتخلص منها فنفر منه الناس ثم قتل الناس. ويقول ابن القيم أيضا في مدارج السالكين: وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به. وانظر إلى أدب المسيح عيسى عليه السلام مع ربه. قال المسيح عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل لم أقله. انظر الأدب، يعني قال إن أنا قلت فقد علمته، يعني يا الله علمه، يخاطب ربه. لم يقل عندما قال الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال إن كنت، قال ولم يقل لم أقله، قال لم أقل لم يقل لم أقله، إنما قال إن كنت قلته فقد علمته، يعني جعل الأمر إلى الله عز وجل ولم يقل لم أقله تأدبا مع الله عز وجل. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب كما يقول ابن القيم. ثم أحال الأمر عيسى عليه السلام على علمه سبحانه بالحال والسر، فقال: تعلم ما في نفسي، يعني إن كان أنا قلته فتعلم ما في نفسي. ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه وتعالى، قال: ولا أعلم ما في نفسي، يعني تبرئة وتأدبا مع الله أنه لا يعلم الغيب. ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها، فقال: إنك أنت علام. هذا هو الأدب لما سأله الله عز وجل كيف كان رد الجواب. لم يقل لم أقل، بل أحال الأمر على أن الله أنه لو قاله لعلمه الله عز وجل، وبين أن تأدب مع الله أنك تعلم ما في نفسك، وكأن الأمر تبرأ مما عنده، وبين أن ولا أعلم ما في نفسي يتبرأ أنه ممن قد يقول عنه أنه يعلم الغيب، وما وأثنى على الله عز وجل بأنه علام الغيب. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام لما في قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. انتبه، الذي خلقني، خلقني، والذي هو يطعمني، ولم يقل يمرضني، ولم يقل يمرضني، قال: وإذا مرضت فهو يشفي، ولم يقل وإذا أمرضني، حفظا للأدب مع الله. وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة، قال: فأردت أن أعيدها ولم يقل فأراد ربك أن يعيبه، قال فأردت أن أعيبه، يعني نسب الأمر إلى نفسه ولم ينسب الأمر إلى الله عز وجل، لم يقل فأراد ربك، بينما قال في العلمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. في الأول لكون فيها خرق للسبيل فتأدب مع الله عز وجل ونسب الأمر إلى نفسه، وفي الثانية فيها رفع للجدار فنسبه إلى الله عز وجل. وهذا يذكره ابن القيم على أنه أدب مع الله. كذلك في قول مؤمني الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا أراده ربهم، وإنا لا ندري أشر أريد، ولم يقولوا أراد ربك أو ربهم، لكن قالوا أريد، وهذا أدب في الخطاب، ولم يقولوا أراده ربهم، ثم قالوا أم أراد به ربهم رشد. عندما ذكر الأمر الحسن وهو الرشد ذكر الله عز وجل أراد ربهم، وفي الأولى أريد به، وهذا تأدب مع الله عز وجل. قال ابن القيم وألطف من هذا قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يقل أطعمني، لم يقل أطعمني، إنما جاء بأسلوب مؤدب رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكذلك قول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقل ربي قدرت علي وقضيت علي، مع أن هذه الأمور بقدر الله وقضاء الله، لكن نسب هذا الأمر إلى نفسه تأدبا مع الله. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، هذا فيه أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وهذا أدب، وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا ينجينا منك أحد. أيضا في قول أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل فعافني واشفني، مع أنه يجوز أن يدعو الإنسان بالمعافاة والشفاء، لكن هؤلاء سموا بأدبهم مع الله، كانوا يستحون من الله عز وجل، فكان عرض حاله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يدعو مباشرة، لم يطلب مباشرة، تأدبا مع الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، الإنسان قد يقف أمام رجل ذو مكان ويريد منه أن يطلب منه شيء مباشر فيعرض له بالكلام، أنا حالي كذا، صحتي كذا، فيفهم أن هذا يحتاج إلى علاج إلى كذا، فهو استحق أن يطلب مباشرة. فهذا حال الأنبياء في حيائهم مع الله عز وجل، كذلك في قول يوسف لأبيه وإخوته: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. كم وقع يوسف قبل السجن؟ أين وقع؟ في الجبل. من أوقعه؟ لم يقل أخرجني من الجبل والسجن. لما؟ تأدبا مع إخوته، تأدبا مع إخوته، حفظا، يقول ابن القيم، حفظا للأدب مع إخوته، وتفتيا عليهم، يعني بيان الفتوة التي هي المروءة، ألا يخجلهم بما جرى في الجبل. وقال: وجاء بكم من البدو، ولم يكن رفع عنكم جهد الجوع والحاجة. يعني لم يقل أتيتم من الجوع، وكما تقول كما يقال، يعني كنتم في مكان جوع وعطش وكذا، لكن جاء بعبارة تأدبا معه: أتى بكم من البدو. لم يذكر حالهم الذي كانوا عليه، أدبا معه، وأضاف ما جرى إلى السبب، ولم يضف إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه. يعني ما حدث المباشر، من الذي ألقاه؟ هم، لكن بنزغ من الشيطان. لكن ليس المباشر بالفعل الشيطان، إنما إخوته، لكن لم يضف ذلك إلى المباشر ما حدث تأدبا مع إخوته، مع أن هذا أقرب إليه من الآخر، من الشيطان. فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فأعطى الفتوة، كما يقول ابن القيم، أعطى الفتوة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأما أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، فقد وصفه ربه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وبصرت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. ولما قيل له: إنك غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول: ألا أكون عبدا شكورا. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: فلم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه وتكميل مراتب عبوديته له، حتى خرق حجب السماوات، وجاوز السبع الطباق، وجاوز سدرة المنتهى، ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين. ومن الأدب مع الله عز وجل ألا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، قال: ألا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. والصحيح هذا كلام ابن القيم أن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان، وهذا رأيه، ومن أهل العلم من فصل بين البنيان والفضاء. لكن ابن القيم رجح هذا، ولا شك أن هذا لعموم الأحاديث. ومن الأدب مع الله عز وجل وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا أدب، ولذلك ليس السنة فقط، وهي السنة، وكما قلت لكم كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به الله عز وجل وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله كله أدب. الدين كله أدب، حتى وضع اليمنى على المسلم هو تأدب مع الله عز وجل. قال ابن القيم: من الأدب مع الله في الوقوف بين يديه بالصلاة وضع اليمنى على اليسرى حال قيام القراءة، ففي الموطأ لمالك عن سهل بن سعد أنه من السنة. وهذا الذي يرد على من؟ الذين يقولون نحن على مذهب الإمام مالك ويسجدون في الصلاة، يضعون الأيدي بجاء إلى أسفل. قال: وكان الناس يؤمرون به، وقال هذا أدب، ذكر أنه أدب، يعني قال: ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء. فعظم يعني أعظم العظماء أحق به، يعني الله عز وجل العظيم أحق به أن توضع اليمنى على اليسرى تدللا لله سبحانه وتعالى. هذا في الأدب مع الله عز وجل. الأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أدري الوقت، لكن نكتفي بهذا القدر لكي لا تدخل السآمة، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وإن أذن الشيخ مسعود سيكون يوم الثلاثاء، هذا غير ثابت، إلا أننا لكي نغطي بعض الدروس التي نحن في حقيقة الأمر قد أخذناها في السابق، لكي نغطي ما فات. فبعد أذن الشيخ مسعود حفظه الله سيكون المجلس إن شاء الله الثلاثاء أيضا في هذا المسجد المبارك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. غير ثابت الثلاثاء، هذا قارئ، لكن اللي ثابت هو الخميس. لكن الثلاثاء لكي نعوض ما يعني أعدناه في يوم آخر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.